وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم امتن بها على ذريته، حيث أخبر أنه تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم، وقد دل على ذلك أحاديث أيضا كثيرة، منها حديث الشفاعة المتقدم وحديث موسى عليه السلام: رب أرني آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، فلما اجتمع به قال: أنت آدم الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته. ولما أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم دخل إبليس في خطابهم، لأنه وإن لم يكن من عنصرهم إلا أنه كان قد تشبه بهم وتوسم بأفعالهم، فلهذا دخل في الخطاب لهم وذم في مخالفة الأمر. وسنبسط المسألة إن شاء الله تعالى عند قوله: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ولذا في سورة الكهف، نعم أحسن الله إليك، ولذا روى محمد بن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان إبليس قبل أن يركب المعصية من الملائكة اسمه عزازيل، وكان من سكان الأرض، وكان من أشد الملائكة اجتهادا وأكثرهم علما، فلذلك دعاه إلى الكبر، وكان من حي يسمونه جنن. جنة، طائفة من الجن، طائفة من الملائكة، قال لهم إلا إبليس كان من الجن، طائفة من الملائكة. فإبليس كان من الملائكة ولم يكن من عنصرهم، يعني من جنسهم، من جنس آخر، من حي، وقال لهم الجن طائفة. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، جعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. إيش يقول عنك؟ قال: كان إبليس قبل أن يركب المعصية من الملائكة اسمه عزازيل، وكان من سكان الأرض، وكان من أشد الملائكة اجتهادا. سكان الأرض يعني هو كان في السماء، كيف أهبط؟ قال: أهبطوا منها جميعا. نعم نعم، يعني كانت معروفة عيسى الله أعلم، ولكنه كان في السماء، لكنه كان من غير عنصرهم، يعني غير عنصر الملائكة، هنا من طائفة يقول لهم الجن، طائفة من الملائكة، ويكون عنصرهم عنصر آخر يعني غير عنصر الملائكة. الملائكة خلقوا من نور، وكان إيش العزاء هلا شقول. ولذا روى محمد بن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج تكلم عن طبري عفى الله عنك، بس ما في سند له. نعم، قال رواه ابن جرير ضعيف، إذا ما يعول عليه. نعم نعم، خلق من النار والملائكة خلق من النور من غير عنصرهم، لكن معهم في السماء سف الأرض، هذا يعني غريب، هذا يقوله في الأرض، لكن هذا الأثر ضعيف. إيش يقول؟ كان قال: ولذا روى محمد بن إسحاق عن ابن عباس قال: كان إبليس قبل أن يركب المعصية من الملائكة اسمه عزازيل، وكان من سكان الأرض، وكان من أشد الملائكة اجتهادا. هذا غريب، سكان الأرض، الملائكة ما هم في الأرض، في السماء، هذا ضعيف. نعم أحسن الله إليك. قال: عفى الله عنك. وقال قتادة في قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فكانت الطاعة لله والسجدة لآدم، أكرم الله آدم أن أسجد له ملائكته. وقال بعض الناس: كان هذا سجود تحية وسلام وإكرام، كما قال تعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقد كان هذا مشروعا في الأمم الماضية، ولكنه نسخ في ملتنا. قال معاذ: قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لأساقفتهم وعلمائهم، فأنت يا رسول الله أحق أن يسجد لك؟ فقال: لا، لو كنت آمرا بشرا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. ورجحه الرازي. وقال قتادة في قوله تعالى: فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الأرجح القول الأول أنه سجد عبادة، العبادة لله، والإكرام لآدم، هذا امتثال لأمر الله. الله قال: اسجدوا لآدم، فسجدوا امتثال لأمر الله، وامتثال أمر الله عبادة، هم يعبدون الله بهذا السجود لآدم، ولكن الله أمرهم بسجود تكريما لآدم، وهم امتثلوا الأمر عبادة لله، هم عبدوا الله، العبادة امتثال الأوامر، افعل لا تفعل، أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، من صلى عبد الله، اسجدوا لآدم، سجدوا لآدم عبادة لله، لا لآدم، ما يعبدون آدم، يعبدون الله، امتثلوا أمر الله، والله أمرهم بالسجود لا تكريما له، تكريما لآدم. أما سجود يوسف وإخوته هذا سجود تحية، هذا سجود سلام وتحية، ورفع عرش وخروا له سجدا، لأن ما أمرهم الله بأن يسجدوا، يوسف يسجد لأبويه، على ما رأى أبويه بأن يسجدوا له، هذا سجود تحية جائز في شريعته، يكون سجود التحية، أما في شريعته نسخ هذا. نعم، سجود العبادة لله، لأن امتثال لأمر الله أمرهم، قال اسجدوا لآدم، امتثال الأمر عبادة. أما سجود أبوي يوسف وإخوته سجود تحية وإكرام، لأنهم ما أمروا من قبل الله بأن يسجدوا ليوسف، وإنما هذا في شريعتهم تحية يحيونه عند قدومهم له، لما قدموا سلموا عليه بمثابة السلام. هذا قول قتادة، ما بصحيح قتادة، قول الأول صحيح قتادة واستشهد بهذا. نعم. وقال قتادة في قوله تعالى: فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، حسد عدو الله إبليس آدم عليه السلام ما أعطاه من الكرامة. وقال: أنا ناري وهذا طيني، وكان بدء الذنوب الكبر، استكبر عدو الله أن يسجد لآدم عليه السلام. قلت: وقد ثبت في الصحيح لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، وقد كان في إبليس من الكبر والكفر والعناد ما اقتضى طرده وإبعاده عن جناب الرحمة وحضرة القدس. صلى الله عليه وسلم. كبر والكفر والعناد، كبر وكفر وعناد، صلى الله عليه. نعم. حسن الله إليك. وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. في هذه الآية الكريمة: ويقولنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، إثبات الكلام لله عز وجل، وفيه أن امتثال الأمر عبادة، وأن الملائكة سجدوا لآدم عبادة لله، وفيه إثبات كفر إبليس، وأن إبليس كفره بالإباء والاستكبار، أبى واستكبر عن عبادة الله. والكفر يكون بالشرك، ويكون بالإباء والرفض والترك. الشرك له أنواع، من أنواعه يكون بالقول كان يدعو غير الله، ويكون بالفعل كالسجود الصنم، ويكون بالرفض والامتناع، إذا امتنع رفض وامتنع كرفض آدم وامتناعه كبرا، فالرفض الترك، الرفض الترك قد يكون كفر، كان يترك يرفض دين الله لا يقبله ولا لا يتعلم ولا يعمل به، فيكفر بهذا الرفض والترك. وإبليس كفره بالإباء والاستكبار، أبى واستكبر عن عبادة الله، فالمستكبر عن عبادة الله مشرك وكافر، مستكبر عن عبادة الله كافر، والمشرك كافر، والمستسلم المشرك مستسلم لله ولغيره، منقاد لله ولغيره، فكان مشركا، والمستكبر غير منقاد لله، والمسلم منقاد لله لا لغيره. فالناس ثلاثة أقسام: مستكبر ومشرك ومسلم. فالمستكبر هذا لا ينقاد لشرع الله، كان كافر، والمشرك ينقاد لله ولغيره، هذا مشرك، والمسلم مستسلم لله لا لغيره. نعم. فمن استسلم لله ولغيره فهو مشرك، ومن أبى ولم يستسلم لعبادة الله فهو مستكبر، ومن استسلم لله لا لغيره فهو المسلم. نعم. أحسن الله إليك. وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. يقول الله تعالى إخبارا عما أكرم به آدم بعد أن أمر الملائكة بالسجود له فسجدوا إلا إبليس أنه أباح له الجنة يسكن منها حيث يشاء ويأكل منها ما شاء رغدا، أي هنيئا واسعا طيبا. وروى الحافظ أبو بكر ابن مردوية عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله أرأيت آدم أنبيا كان؟ قال: نعم، نبيا رسولا كلمه الله قبلا، يعني عيانا، فقال: اسكن أنت وزوجك الجنة. وسياق الآية يقتضي أن مكلم مكلم رسول إلى بنيه، نبي إلى بنيه، وليس في الأرض غير بنيه، ولم يقع الشرك في زمانه، مضت 10 قرون والناس على التوحيد حتى وقع الشرك في زمن نوح، فأرسل الله نوحا، فنوح أول رسول بعثه الله إلى الأرض بعد وقوع الشرك، وهو مرسل إلى بنيه وغير بنيه. وأما آدم فإن رسول إلى بنيه ولم يقع الشرك، وإنما وقعت المعصية وقتل قابيل أخاه هابيل، لم يقع الشرك، أرسل إلى قوم مؤمنين وهم بنوه، ولم يرسل إلى غيرهم، وكذلك شيث بعده. ثم حدث الشرك بعد 10 قرون في زمن نوح، فأرسل الله نوحا فهو أول رسول بعث الله إلى الأرض بعد وقوع الشرك، وهو مرسل إلى بنيه وغير بنيه. نعم نعم، يعني قبولا، يعني بدون واسطه، قبول يعني معاينه، كلمه الله قبولا، يعني بدون واسطه رسول كلمه الله عيانا، يعني المعاينه، لكن المقصود المقابله هنا ولا الرؤيه. فالصواب ان الله لم يره احد في الدنيا. نعم. احسن الله لك. وسياق الايه يقتضي ان حواء خلقت قبل دخول ادم الجنه، وقد صرح بذلك محمد بن اسحاق حيث قال:

ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، أي قرار وأرزاق وآجال إلى حين، أي إلى وقت ومقدار معين ثم تقوم القيامة. وروى ابن أبي حاتم عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم رجلا طوالا كثير شعر الرأس، طوله في السماء 60 ذراعا كما في الحديث خلقه الله، فلا يزال الخلق ينقص حتى وصل ما وصل إليه الآن. نعم، أحسن الله عليك، عفى الله عنك. إن الله خلق آدم رجلا طوالا كثير شعر الرأس كأنه نخلة سحوق، فلما ذاق الشجرة سقط عنه لباسه، فأول ما بدا منه عورته، فلما نظر إلى عورته جعل يشتد في الجنة، فأخذت شعره شجرة فنازعها، فناداه الرحمن: يا آدم مني تفر؟ فلما سمع كلام الرحمن قال: يا رب لا، ولكن استحياء. وروى الحاكم عن ابن عباس قال: ما أسكن آدم الجنة إلا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: أهبط آدم عليه السلام إلى أرض يقال لها دحنا بين مكة والطائف. وعن الحسن البصري قال: أهبط آدم بالهند، وحواء بجدة، وإبليس بدستميسان من البصرة على أميال، وأهبطت الحية بأصبهان. رواه ابن أبي حاتم. كل هذا من أخبار بني إسرائيل ليس عليه دليل، الله أعلم. أهبط إلى الأرض، أما كان هذا في جدة وهذا في كذا وهذا في الهند، كل هذا ليس عليه دليل، هذه من أخبار بني إسرائيل. نعم، كلهم على الحسن، الحسن مع الحسن، الحسن أدرك آدم. نعم، أحسن الله إليك. قال: وروى مسلم والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. نعم، هذا صحيح في الصحيح، آدم خلق يوم الجمعة وأدخل الجنة يوم الجمعة وأهبط منها يوم الجمعة. نعم، خير أعد الحديث، خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. نعم، وفيه تقوم الساعة. نعم، كما في الحديث الآخر: وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة خشية أن تقوم الساعة. نعم، أحسن الله عليك. شبهة وجوابها: وهذه الآيات يقول: لا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رضي حشتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، فأزل لهم. فيها من الفوائد إثبات الكلام لله عز وجل والمحاورة بين الله وبين آدم عليه السلام، وأن الله تعالى لما خلق آدم وحواء أسكنهم الجنة وأباح لهم الأكل من جميع أشجارها إلا شجرة واحدة، فيه الابتلاء والامتحان، وفي أن آدم كلف في الجنة، وهذا التكليف هو أن يترك هذه الشجرة، وفيه أن الشيطان سول لآدم وحواء فأزلهما عنها وأخرجهما والسبب في إخراجهما من الجنة، وذلك أنه وسوس لهما وزين لهما وقاسمهما وحلف أنه ناصح لهما وأن هذه شجرة الخلد فاغتر. وفيه آثار المعاصي، وأن المعاصي لها آثار، لما أكل آدم من الشجرة سقط اللباس، هذا يدل على أن المعاصي عورة، سقطت الثياب وطفق يخسر عليهم أوراق الجنة، يسر عورتهم من أوراق الجنة، لما أكل من الشجرة وعصى الله سقط لباسهما فصار عاريين، فجعل يخصفان من ورق الجنة شجر الجنة، في دليل على أن المعاصي عورة ولها آثار معاصي، وفي دليل على أن المعاصي لها آثار في الدنيا والآخرة، من آثار أولا ظهور العورة كشف العورة، ومن آثارها المعاصي إهباطهما إلى الأرض، ومن آثار المعاصي جميع ما يحصل في الأرض من تكدر الهواء وغور المياه والأمراض، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، وكذلك الشرور، جميع الشرور آثاره المعاصي، في الآخرة عذاب القبر وعذاب النار كلهم من أسباب المعاصي والكفر. نعم نعم نعم. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطرة من السماء كله. نعم نعم نعم، في هذا كلام العلماء، من العلماء قال انه دخل ومن قال انه وسوس لهما وهو خارج. نعم، لعل ياتي الكلام. نعم، احسن الله اليك. شبهة وجوابها: فان قيل: فاذا كانت جنة ادم التي اخرج منها في السماء كما يقوله الجمهور من العلماء، فكيف تمكن ابليس من دخول الجنة؟ هذا السؤال هنا، كيف دخل الجنة؟ قال بعضهم دخل لأنه، وقال اخرون انه وسوس وهو خارج. نعم، هذه الشبهة. نعم، فكيف تمكن ابليس من دخول الجنة وقد طرد من هنالك طردا قدريا، والقدري لا يخالف ولا يمانع؟ فالجواب أن هذا بعينه استدل به من يقول: إن الجنة التي كان فيها آدم في الأرض لا في السماء، كما قد بسطنا هذا في أول كتابنا البداية والنهاية. نعم، بعضهم يقول الجنة التي دخلها آدم بستان من البساتين في الأرض، لكن هذا بعيد. نعم،

ينقسمون إلى قسمين بعد مجيء الرسل والكتب، منهم من يتبع الهدى ويستجيب للرسل فهؤلاء هم أصحاب الجنة، لهم الجنة والكرامة، ومنهم من يرد دعوة الرسل ويكفر بالله فهؤلاء هم أصحاب النار مخلدون فيها لا يرحمونها ولا يضعون، نسأل الله السلامة والعافية. فالناس قسمان، شقي وسعيد، من وفقه الله وقبل الهدى الذي أنزله الله في الكتب والرسل فهو من أهل الجنة، ومن عصى ورد دعوة الرسل وكفر بالله وبكتبه ورسله فله النار، نسأل الله السلامة والعافية. عفى الله عنك.